صلى الله عليه وسلم. بعض الشيء يقول 405 ريال. يقول بعضهم قال للصبر 405 ريال. لا هذا مسألة. لا لا غلط. مسألة من 605 ريال. قيمة الأوراق من دولار أو الأوراق الموجود. لكن لو أخذ من 605 فأكثر اعتبرها كفضة. طيب لأن بعضها لم يرى كل سكتها كفضة تعتبر. أحسن إليك بالنسبة اللي ما يطلع زكاة كاملة. يستحق نفس العذاب على قدر ما أخر على قدر ما بخل له إلا له نصيب على قدر ما بخل له إن شاء الله. هذا الشيخ يأخذ زكاة رمضان السابق ولا إلى عجلها إلى عجل إلى بعد حلت لكن يؤخر لا لله التأخير يجب له إذا كان حلت في رجب يخرجها في رجب لا يؤخر يقول هذا العاتب ولا العاتب السيئة ما تترك